أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا ويبلغ الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار كفى بنفسك اليوم عليك

إِنَّ الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا

يغيثي. وأوفوا الكيل إذا كلتم صدق الله العظيم.